لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وقدوة لعباد الله الصالحين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فما فتي أعداء الإسلام يكيدون للمرأة المسلمة بأساليب متنوعة من أجل وأد عفافها وحيائها ودينها وإخراجها من بيتها وقرارها إلى الاختلاط بالرجال، وقد نجحوا في ذلك في كثير من بلاد المسلمين حتى أصبح تبرج النساء واختلاطهن بالرجال تحضرا وتقدما وعصريا، وأصبح الحجاب وقرار المرأة في بيتها والدعوة لذلك جهلا وتأخرا ورجعية وتعطيلا للمجتمع عن التقدم المزعوم. وبالرغم من كيد أعداء الإسلام للمرأة المسلمة وسعيهم في إفسادها، إلا أن أهل الإيمان من العلماء وطلاب العلم والغيورين على نساء المؤمنين سارعوا في الرد على تلك الفئة الضالة بكل ما يملكون من وسائل مشروعة، فبورك في تلك الجهود وزادها قوة إلى قوة. وموضوع المرأة من الأهمية بمكان، لذا فإن من الواجب بيان كل ما يتعلق به ونشره في كل وقت وبشتى الوسائل، وذلك للأسباب التالية: 1- لكثرة الخائضين فيه بالباطل من الأعداء وتجدد شبههم ووسائلهم في كل حين. 2- ما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة التحدث عن المرأة وعن قضيتها المزعومة والمطالبة بحريتها والمساواة بينها وبين الرجل والدعوة إلى خروجها من بيتها. 3- غفلة كثير من المسلمين عن الآثار المترتبة على خروج المرأة ونزع حجابها أو تغافلهم عن ذلك. 4- ضعف استشعار المسؤولية والقوامة عند بعض المسلمين مما ييسر تبرج المرأة وخروجها. 5- استجابة كثير من النساء إما عمدا أو غفلة لدعاة ما يسمى بتحرير المرأة كما يظهر ذلك في الواقع المشاهد. والآن أيها الإخوة الكرام، سيكون حديثي عن المرأة يدور حول النقاط التالية: 1- لماذا المرأة بالذات؟ 2- مكانة المرأة في الإسلام. 3- وهو أساس هذا الموضوع، وسائل أعداء الإسلام في إفساد المرأة. 4- ماذا يقول عقلاء الغرب تجاه المرأة. 5- حقائق وأرقام توضح بعضا من الآثار السيئة لخروج المرأة. 6- وأخيرا، واجبنا تجاه قضية المرأة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: 1- لماذا المرأة بالذات؟ نعم أيها الإخوة، لماذا التركيز على المرأة من قبل الغرب ومن قبل أتباعه المستغربين العلمانيين؟ إن سبب ذلك يتضح في عدة جوانب، أهمها أن هؤلاء قد أدركوا أن المرأة هي اللبنة الأساس التي يقوم عليها صرح الإسلام، فمتى صلح الأساس قام البناء وثبت. لذا فإنهم ركزوا جهودهم الإفسادية على المرأة لعلمهم أن فسادها يسهل عليهم الكثير من مهامهم ويحقق لهم جزءا كبيرا مما يطمحون إليه من تمييع الإسلام في نفوس أهله وزعزعة حبه والتمسك به وإخراج جيل لا يحمل من الإسلام إلا اسمه. 2- معاينة الغرب للعاقبة السيئة لخروج المرأة واختلاطها بالرجال، فأرادوا أن يذيقوا المسلمين ما ذاقوه حسدا من عند أنفسهم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثانيا، مكانة المرأة في الإسلام. قبل البدء أيها الإخوة بالحديث عن مكانة المرأة في الإسلام وعلو شأنها فيه والحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لها، أود أن أتحدث بإيجاز عن مكانة المرأة في الجاهلية الأولى وفي الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية، فبضدها تتبين الأشياء. فمكانة المرأة عند اليهود، الشريعة اليهودية تجرد المرأة من جميع حقوقها في مختلف مراحل حياتها، وتبيح الديانة اليهودية للأب الفقير أن يبيع ابنته لقاء ثمن من المال. وإذا مات شخص دون أن ينجب ذكورا تصبح أرملته زوجة لشقيق زوجها أو أخيه لأبيه، سواء رضيت أم أبت. والرجل اليهودي أيها الإخوة يقول كل صباح حين يصلي: أحمدك يا رب لأنك لم تخلقني امرأة. أما مكانة المرأة عند النصارى فقد كانت الكنيسة هي السلطة الحاكمة، وكانت المرأة تحرق وتعذب باسم الدين وباسم المحافظة على القيم والأفكار السائدة. وكانت المرأة عند اليهود والنصارى تعتبر أصل الشرور ومنبع الخطيئة ومصدر الآثام، وهي نجسة وخاصة في أيام حيضها، ومن لامسها يكون نجسا 7 أيام. وانتشر في النصرانية الاعتقاد بأن المرأة ليس لها روح، وفي عام 586 ميلادية قرر مجمع نيكون بأن المرأة جسد فيه روح جنينة. وكان القديس بونا فنتور يقول لتلاميذه، يقول: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم رأيتم كائنا بشريا، بل ولا كائنا وحشيا، إنما الذي ترون هو الشيطان بذاته. أما المرأة في الجاهلية فكانت بعض قبائل العرب تلجأ إلى قتل أولادها ذكورا وإناثا تحت تأثير الفقر ورغبة في التخلص من واجب تربيتهم. وكانت بعض القبائل تقدم على وأد البنات من أولادهم دون الذكور، ولم يكن الدافع لها خشية الإملاق أو الحرص على صيانة الأعراض مما يصيبها من مكروه، في قدر ما كان الدافع إلى ذلك سببا دينيا، فقد كانوا يعتقدون أن البنت رجس من خلق الشيطان أو من خلق إله غير آلهته، ومخلوق هذا شأنه وكيانه يجب التخلص منه. والعرب أيها الإخوة في جاهليتهم كانوا يرون المرأة كالمتاع أو سقط المتاع، وكان إذا مات أحدهم جاء وليه فوضع عليها ثوبا فلا تستطيع أن تتزوج حتى يوافق هو على ذلك أو تفتدي نفسها منه بمال. هكذا أيها الإخوة كانت الجاهلية الأولى، ولهذه الجاهلية صور متكررة ومشابهة في العصر الحاضر في العالم الغربي وفي غيره. والإسلام أيها الإخوة الذي أنقذ المرأة من ظلم تلك الجاهلية هو الحل الوحيد لإنقاذ المرأة من ظلم وظلم الجاهلية المعاصرة. أما عن مكانة المرأة في الإسلام فلقد رفع الإسلام من شأن المرأة وكرمها بهذا الدين، ولن يكرم أحد المرأة كما أكرمها الإسلام. أقول لم ولن يكرم أحد المرأة كما أكرمها الإسلام، فهي في أعلى مقامات التكريم، أما كانت أو بنتا أو زوجة أو امرأة من سائر أفراد المجتمع.

ليس لأبيها أن يكرهها على أحد من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. رابعا: يجب على زوجها أن يحفظها ويصونها من العيون الشريرة والنفوس المريضة، فلا يصحبها إلى أماكن الفساد والاختلاط، أو يأمرها بنزع حجابها بحجة المدنية والتطور أو تقليد للغرب الكافر، أو يوافقها على ذلك. خامسا: أن يعاشرها بالمعروف والإحسان، ويتحمل ما يكرهه منها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن عشرتهن كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: توفية حقها من المهر والنفقة، وأن لا يأبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمقصود من الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. سادسا: كذلك فإن لها الحق في التصرف في مالها بدون تدخل من زوجها أو اعتراض. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الآية. وهي أيها الإخوة، إن لم تكن أما ولا بنتا ولا زوجة يبذل لها من المعروف والإحسان ما يبذل لكل مؤمن. أما حقوق المرأة في الغرب فهي أقل بكثير من حقوقها في الإسلام. وفي هذا يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة الغرب: إن حقوق الزوجة المسلمة أفضل بكثير من حقوق الزوجة الأوروبية. إن الزوجة المسلمة تتمتع بأموالها الخاصة فضلا عن مهرها، وعن أنه لا يطلب منها أن تشترك في الإنفاق على أمور المنزل، فهي لا تتمتع بكثير من حقوق المرأة المسلمة، بل هي فاقدة لكثير من الحقوق الأساسية لها. أختي المسلمة، أبعد هذا كله تأتي بعض بنات المسلمين ممن نشأنا في ظل الإسلام، ممن نشأنا في ظل الإسلام يدعين بأن حقوقهن ناقصة وأن الإسلام قد ظلمهن. فلو قلبت تلك المرأة بصرها لترى واقع النساء في الغرب والشرق ممن عشنا في ذل تحت الأنظمة الوضعية والقوانين الغربية التي لا ترعى لهن قدرا ولا شرفا. ثم أنتقل أيها الإخوة إلى لب هذا الموضوع وأساسه، ألا وهو العنصر الثالث، وسائل أعداء الإسلام في إفساد المرأة. فلقد سلك أيها الإخوة أعداء الإسلام في بلاد المسلمين وسائل متعددة لإفساد المرأة المسلمة وإبعادها عن دينها وإسلامه. فمن تلك الوسائل أولا افتعال القضية، فالناس لا يتحركون بغير قضية تدعيهم، ومن هنا يحرص هؤلاء أن يوحوا أن للمرأة قضية تحتاج إلى نقاش، ولذلك يكثرون القول في وسائل الإعلام المختلفة أن المرأة في مجتمعاتنا مظلومة وشق معطل ورئة مهملة ولا تنال حقوقها كاملة، وأن الرجل قد استأثر دونها بكل شيء. ونحن أيها الإخوة لا ننكر وقوع بعض الظلم على المرأة من قبل بعض الأزواج أو الآباء الجهلة، لكن هذه الأمور نتاج حقيقي لتخلف الأمة عن عقيدتها ودينها. ومن هنا فعلاج قضية المرأة هو في إطار علاج الأمة بأكملها وإعادة الأمور إلى نصابها. ثانيا عقد المؤتمرات والندوات العالمية وإصدار البيانات والمواثيق الملزمة حول المرأة والمطالبة بحقوقها المسلوبة بزعمه. ومن هذه المؤتمرات مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993 ميلادي، ومؤتمر الأمم المتحدة عن السكان والتنمية الاجتماعية المنعقد بالقاهرة عام 1994 ميلادي، ومؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية الاجتماعية المنعقد في كوبنهاجن عام 1995 ميلادي، والمؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة والمنعقد في بكين عام 1995 ميلادية. وهذه أيها الإخوة هذه المؤتمرات وغيرها ترعاها هيئة الأمم المتحدة، والتي تسعى من خلالها إلى تنميع المجتمعات الإسلامية ودمجها داخل الأحكام والنظم الغربية الكافرة. وقد استنكر المسلمون الغيورون هذه المؤتمرات المشينة، وبين أهل العلم منهم ما تدعو إليه وما فيها من مفاسد ومخاطر على الأمة الإسلامية، ومن ذلك رفض المملكة العربية السعودية المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة عن السكان والتنمية الاجتماعية المنعقد بالقاهرة، وأصدر مجلس هيئة كبار العلماء في دورة الاستثنائية المنعقدة في مدينة الطائف بقراره رقم 179 حول هذا المؤتمر، واتضح للمجلس ما يلي: 1. تبنى هذا البرنامج في ظاهره المشكلة السكانية القادمة، والتي سببها في نظر معد البرنامج تكاثر السكان لكثرة النسل أمام قلة الموارد، مما سيؤدي إلى مشكلة الفقر العام حسب زعمه. 2. قدم لهذا المؤتمر مسودة وثيقة كبرنامج عمل، وهي تتكون من 16 فصلا في 121 صفحة بصياغة تعتمد التصريح حينا والمفهوم والتلويح حينا آخر بما يفضي إلى الإباحية. 3. ركزت الوثيقة كعلاج لذلك على الدعوة إلى أمرين: أولا الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة، والقضاء التام على أي فوارق بينهما حتى فيما قررته الشرائع السماوية واقتضته الفطرة وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها. وعقدت الوثيقة لذلك فصلا كاملا هو الفصل الرابع بعنوان المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة. ثانيا الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعا، واتخذ له من الوسائل الآتي: 1. السماح بحرية الجنس، وأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج. والدعوة إلى الإجراءات الكفيلة بذلك. باء التنفير من الزواج المبكر ومعاقبة من يتزوج قبل السن القانونية، وإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر من قبيل توفير فرص التعليم والعمل. العمل على نشر وسائل منع الحمل والحد من خصوبة الرجال وتحديد النسل بدعوى تنظيم الأسرة والسماح بالإجهاض المأمون وإنشاء مستشفيات خاصة له وحث الحكومات على ذلك وأن تكون التكاليف قليلة جدا. دال التركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره لأنه من أعظم أسباب إزالة الفوارق بين الجنسين وتعويق الزواج المبكر وتنشيط الاتصال الجنسي. ها التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين بسن مبكر سن الطفولة والمراهقة. واو تسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف. رابعا نتيجة لهذه الدعوة للإباحية ولعلمهم المسبق بما يترتب على الانفلات الجنسي ركزت الوثيقة على الخدمات الصحية التناسلية والجنسية وكيفية معالجة ما يقع من الأمراض الجنسية والحمل وبخاصة مرض الإيدز. خامسا إهمال التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والاعتبارات الأخلاقية وعدم إقامة أي وزن لها. سادسا إعلان الإباحية والمحاجة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وشرعه وسلب قوامة الإسلام على العباد وسلب ولاية الآباء على الأبناء وقوامة الرجال على النساء وإلغاء ما دلت عليه الشريعة الإسلامية من مقومات وضوابط وموانع في وجه الإباحية والتحلل وفوضى الأخلاق والتفسخ من الدين. وقرر أيها الإخوة مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرر ما يلي: أولا أن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية مخالف للإسلام ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ومخالف للفطرة السليمة والأخلاق القويمة وكفر وضلال. ثانيا لا يجوز شرعا للمسلمين حضور هذا المؤتمر أو غيره من المؤتمرات الذي هذا من مضمون وثيقة عمله ويجب عليهم مقاطعته وعدم الاشتراك فيه. ثالثا يجب على المسلمين حكومات وشعوبا وأفرادا وجماعات الوقوف صفا واحدا في وجه أي دعوة للإباحية وفوضى الأخلاق ونشر الرذيلة. رابعا يجب على كل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن يتق الله في نفسه وفي رعيته وأن يسوسهم بالشرع الإسلامي المطهر وأن يسد عنهم أبواب الشر والفساد والفتنة وأن لا يكون سببا في جر شيء من ذلك عليهم وأن يحكم شريعة الله في جميع شؤونهم. كما صدر بيان لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمنعقد في بكين عام 1995 ميلادية وذلك في دورته الاستثنائية التاسعة المنعقدة في مدينة الطائف. وجاء فيه: والهدف من هذا المؤتمر إطلاق الرغبات من كل قيد وإفتاح المجال للممارسات البعيدة عن ضوابط الأخلاق وفطرة الله التي فطر الناس عليها وشريعته التي شرعها لعباده للانفلات وراء الرغبات الجنسية وإعداد الفتيات لهذه الندوات تحت ستار حرية المرأة والرفق بالمرأة ومشكلة المرأة. وما هذا المؤتمر إلا عقدة في سلسلة عقد سابقة ولاحقة يترتب عليها تدمير الكيان الاجتماعي السليم أو الباقي على شيء من القيم الكريمة. ثالثا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات المسلمات، من وسائل أعداء الإسلام في إفساد المرأة السعي إلى إضعاف مناعة المجتمع، ومن صور إضعاف المناعة ألف المجلات الماجنة والصحف التي لا تبالي فتظهر المرأة في صورة فاضحة مخزية، باء نشر الفكر المنحرف من خلال الأعمدة الصحفية أو المقابلات بحيث يعتاد الناس على سماع مثل هذا الكلام، بل قد يعتقدونه مع مرور الأيام حقا. جيم نشر قصص وروايات الغرام والعشق والجنس عبر وسائل الإعلام المختلفة بأسلوب صريح يهتك الأخلاق والحياء والمروءة ويدعو الشباب والفتيات إلى الفاحشة والرذيلة تحت دعوى حرية التفكير والتعبير. دال القنوات الفضائية التي تعرض المرأة متحررة من اتباع زوجها ووليها وتظهرها متبرجة مختلطة بالرجال وتحسن إدارة الأعمال وتصور هذه الأعمال على أنها تحضر وتقدم. ها إبراز شخصيات من ذوي الشأن في المجتمع من النساء وإظهارها بمظهر التبرج والسهور وتقديمها للمجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة كقدوة لكل فتاة طموحة. وقد حقق أيها الإخوة، قد حقق أعداء الإسلام شيئا من ذلك حين أظهروا للمجتمع العربي أمثال صفية زغلول ابنة مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء في تلك الأيام، وأمثال هدى شعراوي التي قامت بنزع حجابها أمام الحاضرات واتبعتها النساء فنزعنا الحجاب بعد ذلك. وكذلك تسليط الأضواء من قبل وسائل الإعلام المختلفة على مواقف للزعماء والشخصيات المرموقة في المجتمع تظهر فيها اختلاطهم بالنساء وتقديم ذلك للمجتمع على أنه أمر طبيعي. وأوضح مثال على ذلك سعد زغلول زعيم حزب الوفد المصري وأحد المؤسسين له والذي أعان قاسم أمين على إظهار كتبه، ومقصدهم أيها الإخوة، مقصدهم من ذلك كله هو جعل هؤلاء قدوة لغيرهم لكي يحدوا حدوى، ومن جهة أخرى بث اليأس في نفوس المصلحين أو على الأقل الفتور ولو لمدة محدودة. رابعا المطالبة بحرية المرأة وادعاء أنها مقيدة وأنها كالعبد يجب تحريره. ونقول هل توجد في الدنيا حرية مطلقة بدون قيود؟ لو لم يكن أمام الإنسان إلا قدراته وإمكاناته لكان ذلك كافيا في شطر مصطلح الحرية المطلقة. والبشر جميعا لا يعيشون في مجتمعاتهم إلا بأنظمة وقوانين، فهل البشر أيها الإخوة، هل البشر كلهم مستعبدون؟ وحينئذ فليكن البحث في أي هذه القيود أحفظ لكرامة الإنسان وأصون لعرضه وأجلب للخير له في الدنيا والآخرة. بلا شك أيها الإخوة، إن الإسلام هو الذي كرم المرأة وحفظها وجاء بما يسعدها في الدنيا والآخرة. واسمع أيها الأخ المسلم، واسمع أيها الأخت المسلمة إلى كلام فيليب شلافي الأمريكية عن حركات تحرير المرأة والدعاة لها، ومنهم أزبني جلدتنا من الغرب الكافر، ومنهم أذناب بني جلدتها من الغرب الكافر. تقول إن كل ما تذهب إليه حركات تحرير المرأة هراء في هراء، وإن العمل الأساسي للمرأة يجب أن يكون العناية بزوجها وأطفالها، لأن الله تعالى خلقنا من أجل ذلك. ثم تقول إنني لا أعارض أن تعمل المرأة، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب إهمال بيتها وأطفالها، وإن حركات المرأة الحالية تسبب قدرا كبيرا من الإجهاض والتوتر في المجتمع. هذا الكلام أيها الإخوة تقوله امرأة غربية ذاقت وتجرعت أثار خروج المرأة من بيتها، فماذا يقول دعاة تحرير المرأة؟ خامسا، من وسائلهم المطالبة بالمساواة، أي بمساواة الرجل مع المرأة في كل شيء، وهذا بالطبع يتنافى مع الفطرة التي فطرها الله عليها، التي فطر الله عز وجل عليها الجنسين. وإذا كان أيها الإخوة مبدأ التساوي بين الرجل والرجل غير ممكن، فكيف يكون التساوي بين الرجال والنساء؟ ومع هذا فهناك قدرا من المساواة بين الرجل والمرأة، والذي ينبغي أن يطلق عليه عدل لا مساواة. فمن ذلك أيها الإخوة أن المرأة تساوي الرجل في أصل التكليف بالأحكام الشرعية، مع بعض الاختلاف في بعض الأحكام التفصيلية. كذلك أيها الإخوة المرأة تساوي الرجل في الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي في الجملة. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك أيها الإخوة فالمرأة تساوي الرجل في الأخذ بحقها وسماع القاضي لها، وهي كالرجل في تملكها لمالها وتصرفها فيه، وهي كذلك كالرجل في حرية اختيار الزوج، فلا تكره على ما لا تريد. وهذه الحقوق التي للمرأة إنما هي محددة بما شرعه الله عز وجل في ذلك، لا باتباع أهواء الجهلة المقلدين لغيرهم من الغرب الكافر. ولقد قالت برناديت باوين في كتابها دراسة اجتماعية حول الأسرة بعد بيانها استحالة المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، قالت بعد كل هذا يتبين لنا أن مطالب دعاة المساواة بين الرجل والمرأة بعيدة المنال، وأن المحيط الأسري حسب آراء المنظرين يبقى المكان الأفضل لإبراز دور المرأة، لأنها هي التي أسست وجودها ليس بمفهوم العدالة والتبادل، ولكن بشيء أعظم من ذلك هو الحب. هذا المفهوم العظيم الذي إذا وجد فإن الأسرة ستظل مترابطة، ولكن من الذي أوجد هذا التقسيم؟ أقول بلغة يفهمها جميع شعوب العالم، إنه الله. فهذا قول امرأة من الغرب، فيا ليت قومي يعلمون. سادسا، من وسائل أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة المطالبة بإقامة النوادي الرياضية للنساء، يقول أحدهم إن العديد من دول العالم لم يعد يميز بين الذكور والإناث في ممارسة كافة أنواع النشاط الرياضي، حتى العنيفة منها ككرة القدم التي أصبحت مباريات النسوة فيها جزءا من الألعاب الأولمبية. ثم يقول بعد ذلك: ونحن بالطابع لا نريد أن نذهب إلى هذا المدى، وإلى هذا وأمثاله نسوق غيظا من فيض المفاسد المترتبة على مثل هذه النوادي، فمنها ألف خروج المرأة المسلمة من بيتها لغير ضرورة وتكون بذلك مخالفة لأمره تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: الأصل لزوم النساء البيوت لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا بضرورة أو حاجة. ولهذا جاء بعدها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية. والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالجدر والخدور عن البروز أمام الأجانب وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب وجب عليهن الحجاب باشتمال اللباس الساتر لجميع البدن والزينة المكتسبة. باء: في هذه المطالبة، أقصد المطالبة بإقامة النوادي النسائية، صرف للمرأة عن مهامها الرئيسة المنوطة بها مثل تربية أبنائها والعناية بهم ورعايتهم. جيم: إن فتح هذا الباب بلا شك سيؤدي إلى تخصص المرأة المسلمة في الألعاب الرياضية وجعلها تشارك في بطولات مفتوحة مختلطة بالرجال كما في الألعاب الأولمبية وغيرها، وهذا في حد ذاته فيه من الفاسد الشيء العظيم. دال: عدم توافق كثير من الألعاب الرياضية مع طبيعة المرأة وأنوثتها التي فطرها الله عليها. ها: في هذه النوادي الرياضية في الغالب تخلع المرأة ثيابها وتستبدلها بالملابس الرياضية، وهي بذلك تعرض نفسها للوعيد الشديد، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر ما بينها وبين ربها. واو: تتطلب ممارسة الرياضة غالبا لبس البنطال والملابس غير الساترة بل والعارية أحيانا أمام النساء عند السباحة وما يسمى بحمام السونة. وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول لباس المرأة عند محارمها ونسائها بتاريخ 25/1/1421 هجرية، ومما جاء فيه نظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعد عن مواقع الفتنة ومواضع الغيبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن

فهم لا يطلبون من المجتمع أن ينحل مرة واحدة، وإنما يتدرجون في ذلك حتى يصلوا إلى ما يريدون. ومثال ذلك الحجاب، فلا يطلبون من المرأة خلعه مرة واحدة، وإنما يتدرجون فيه، فيطلبون منها إظهار العينين فقط بحجة أنها لا ترى في سيرها، ثم بإخراج قليل من الحجين، ثم كشف الوجه كله. ومن ذلك أيها الإخوة أيضا المطالبة بما يسمى بقيادة المرأة للسيارة، لكي يصل من خلال ذلك إلى ترك المرأة الحجاب، فيقولون لا بد من إظهار العينين لكي تقود المرأة السيارة، ثم يتزوجون في ذلك حتى تنبذ المرأة الحجاب وتخلعه. وواقع كثير من بلاد المسلمين يشهد بذلك والله المستعان. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات المسلمات أن قيادة المرأة بالسيارة محرم في الشريعة الإسلامية لما فيه من المفاسد العظيمة. وقد أصدر سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فتوى حول حكم قيادة المرأة للسيارة، جاء فيها كثر حديث الناس عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة للمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها الكتاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة. وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت وبالحجاب وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثم قال رحمه الله فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة. وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا سبب الفوضى في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. ثامنا من وسائل أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة تنظيم ما يسمى بمسابقات ملكات جمال العالم، والتي تظهر فيها المرأة سافرة عن وجهها مبدية لكثير من مفاتنها وعوراتها ومما يثير في النفس الألم أن تقام تلك المسابقات في بعض الدول العربية وغيرها من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن المتأمل في تلك المسابقات يجد أنها تكرس النظرة النمطية للمرأة على أنها جسد أهل ووجه جميل فقط، وتكرمها من أي بعد روحي أو عقل أو حتى إنساني. بل أيها الإخوة، بل تعرضها كالناسية كما تقول جوليا وهي زوجة مؤسس هذه المسابقة. تقول زوجة مؤسس هذه المسابقة إن المسابقة كانت في الماضي أشبه بسوق المشي. تاسعا، يسعى بعضهم في كتاباتهم إلى إصدار فتاوى حول المرأة وحجابها ولباسها وغير ذلك مما يخصها، وكأنهم علماء ربانيون أمضوا السنين الطوال في طلب العلم الصحيح وحفظ نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منها. نجد أحدهم يقول فعلينا إذن تحرير المرأة من كثير من قيود العادات والتقاليد، وكثير منها لا أصل شرعي لها بل جاءتنا من عهود السلاجقة والعثمانية. والقول أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات المسلمات بأن حجاب المرأة هو من العادات والتقاليد قول بعض مخالف لما جاء في الكتاب والسنة من أن الحجاب فريضة على المرأة وعبادة واجبة عليها، وهي أيها الإخوة إما مأجورة في لبسه والتستر به وإما مأجورة في خلعه ولبسه. فهي أيها الإخوة كما تتعبد الله عز وجل في الصلاة وتتعبد الله عز وجل في صيامها وبحجها وبغير ذلك فهي تتعبد الله عز وجل لحجابه. ومن العجب أيها الإخوة أننا نرى مثل هذا وغيره، لو قال له أحد الأطباء إن فيك مرض كذا وأنت تحتاج إلى الدواء الفلاني أو إجراء عملية عاجلة لسارع في أخذ ذلك الدواء وإجراء تلك العملية، لأنه يعلم أن ذلك الطبيب أمضى سنوات عدة في دراسته للطب ثم بعد ذلك في تطبيبه للناس وعلاجه له، وكذلك خبير ويعرف ما يقوله جيدا، وكذلك الحال مع غيره من أهل الأمة. لكن أيها الإخوة أهل العلم والفضل العلماء الراسخون في العلم العلماء العاملون فهو لا يقيم لهم وزنا ولا يعرف لهم فضلا ولا يعترف لهم بتخصص، فليهرف بما لا يعرف ويطرح فتاواهم ويفتي بما يراه ويهواه. عاشرا واخيرا من وسائل اعداء الاسلام في اسلام المراه نشر الشبهات في المجتمع، ومن ذلك القول بان المراه تشكل نصف المجتمع فيجب ان تخرج للوظيفه حتى تساهم في رفع اقتصاد البلاد، وهم أيها الإخوة لا يهمهم في الحقيقة اقتصاد البلاد بقدر ما يهمهم خروج المرأة ونبذ حجابها واختلاط نبذ الرجال وأن تكون سلحة رخيصة لهم. والعجيب أنهم أخذوا في المبالغة بزيادة فرص العمل للمرأة وأن هناك نساء عاطلات عن العمل، و نسوا أو تناسوا أن كثيرا من ديار المسلمين قد امتلعت بكثير من الشباب العاطلين عن العمل، فلماذا لم يطالبوا بتوظيفهم ويسعوا في ذلك إذا كان يهمهم اقتصاد البلاد؟ لماذا أيها الإخوة لا يطالبون بتوظيف الشباب العاطل عن العمل، الشاب الذي سيتحمل مسؤوليات كثيرة ونفقات ولا يكون ذلك تحمله لهذه النفقات مثل المرأة؟ أيها الإخوة إن كثيرا من بلاد المسلمين التي خرجت المرأة فيها للوظيفة بحاجة أو بغير حاجة تعاني من ضعف اقتصادها وتدنيه، بل أيها الإخوة إن خروج المرأة للعمل مع الرجال قد يكون هو السبب الرئيس في ضعف اقتصاد ذلك البلد. وانظر على سبيل المثال أمريكا التي يحدد فيها ميزانية ضخمة للحد من الجرائم الأخلاقية والقضايا على الأمراض الجنسية وغيرها. فلقد نشرت جريدة لندن فروس قائلة: إن البلاء كل البلاء في خروج المرأة عن بيت إلى التماس أعمال الرجال، وعلى أثرها يكثر الشاردات عن أهلهن واللقطاء من الأولاد غير الشرعيين، فيصبحون حلا وعالة وعارا على المجتمع. فإن مزاحمة المرأة للرجال تتحل بين الدمار. ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليه؟ بل أيها الأخوة، إن المجتمع الذي تكون فيه أكثر النساء يستقرن على العمل المنزلي يكون ذلك عاملا مساعدا في رفع اقتصاده. فلقد كتبت دوبورا وهي امرأة أمريكية عاشت وقتا طويلا في اليابان، كتبت تحت عنوان المرأة اليابانية سر المعجزة اليابانية. ويقولون في اليابان إن ربات المنازل هن سلاح اليابان الخفي، وقوة العمل غير المعترف بها، والتي قادت البلاد إلى هذا النجاح. إنها العمود الفقري للأمة الذي سمح للرجال بتحقيق الأعجوبة الاقتصادية، والضمان الذي يكفل للجيل القادم بمواصلة تعوده على العمل الشاق. ومع هذا كله أيها الإخوة الكرام، فلا يفهم أننا ضد توظيف المرأة المسلمة إطلاقا، بل لها أن تتوظف، ولكن في مكان لا يكون فيه اختلاط بالرجال، وتكون الحاجة فيه ملحة لوجود العنصر النسائي، مثل تعليم بنات جنسها أو العمل في الطب الخاص بالنساء دون الرجال. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في دور الرجل والمرأة، قال: فالرجل يقوم بالنفقة والابتسام، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم البنات وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. أما أن تخرج المرأة وتتوظف في أماكن تختلط فيها مع الرجال في كل مكان، مثل العمل في مجال الإعلام أو التعليم المختلط، أو تقوم بتطبيب وتمرير الرجال أو غيره، فهذا أمر خطير يفسد في البلاد أكثر مما ينفع. وقد أشرت إلى شيء من ذلك والله المستعان. وهناك أيها الإخوة وسائل كثيرة لأعداء الإسلام غير ما ذكرت، مثل إفساد التعليم والتأنيث في موضوع المرأة وظلم هذا الجور وابتعاث النساء واتباع الموضات وإنشاء التنظيمات وتربية الصغار على الرقص والموسيقى والغناء وغيرها كثير لا كثرها الله تعالى. رابعا، ماذا يقول عقلاء الغرب تجاه المرأة؟ لو قيل أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات المسلمات، لشخص أراد أن يسلك طريقا معينا لأن هذا الطريق مليء بالمخاطر والمهلكات وقد لا ينجو سالما، وهذا القول نابع من تجربة وخوض لذلك الطريق، فإن العاقل لا بد أن نطيعه في ذلك. فكذلك نقول إن المتدربين من الغرب يرون الآثار السيئة واضحة في خروج المرأة، فبدأت مؤخرا صيحاتهم تتزايد بالمطالبة برجوع المرأة لبيتها. وسأختصر في ذلك على ذكر ثلاثة نماذج. وسبب ذكري لهذه النماذج وغيرها مما سبق هو كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: نظرا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات آل الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء المسلمين، رأينا أن ننقل لهم ما يتضمنه اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده، لعلهم يقتنعون بذلك ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن. النموذج الأول، قالت الصحفية الأمريكية هيلتيان سانسبري إن المجتمع العربي المسلم كامل وسليم، ومن الخليط بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشباب في حدود المعقول. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي، فعندكم أخلاق موروثة تحسم تقييد المرأة وتحسم احترام الأب والأم، وتحسم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. ولذلك فإن القيود التي يفرضها مجتمعكم على الفتاة، هذه القيود صالحة ونافعة. لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات من المخدرات والرقيق. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. النموذج الثاني أيها الإخوة هو ما قامت به مجلة ماري ماكلير البريطانية باستفتاء الفتيات الفرنسيات في جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، شمل 2.5 مليون عن رأيهم في الزواج من العرب، وكانت الإجابة 90% منهن في نعم. والأسباب كما قالت نتيجة الاستفتاء: مللت المساواة بالرجل، مللت حالة التوتر ليل نهار، مللت الاستيقاظ للعمل حتى 6 مساء في المكتب والمصنع، مللت الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج فيها زوجته إلا عند النوم، مللت الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا حول مائدة الطعام. النموذج الثالث، تقول الكاتبة أرنولد: لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خيرا وأخف بلاء من اشتغالهن بالمعامل، حيث تصبح المرأة ملوثة بأجران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليس بلادنا المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير وصارت تتحسر على ما فعلت وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها الآن؟ لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة؟ كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تعمل في غير وظيفتها؟ لقد نال العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيئها الله له وركبها عليه جسميا ونفسيا وعقليا، ولكن بعدما فات الأوان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خامسا، حقائق وأرقام توضح بعضا من الآثار السيئة بخروج المرأة. أولا، انتشار وشيوع الفواحش. نشرت جريدة الشرق الأوسط في عام 1980 ميلادية أن 75% من الأزواج يخونون زوجاتهم في أوروبا، وتقول الدراسة أن 80-85% من الرجال البالغين لهم خليلات. ونشرت مجلة الأسرة في عددها 93 تحت عنوان خطر قادم من الغرب نهاية العائلة، أن أكثر من نصف الأمهات الفرنسية أي ما يعادل 53% يضعن أول مولود لهن خارج مؤسسة الزواج نتيجة علاقة غير شرعية، وتصل نسبة الولادات خارج الزواج إلى 40% من مجموع الولادات المسجلة في فرنسا، وتمثل هذه النسبة 300,000 مولود سنويا كلهم بلا أدنى شرع. ونسبة المواليد غير الشرعيين في تزايد مضطرب، ففي عام 1967 ميلادية كانت في حدود 60%، ووصلت إلى 20% عام 1985 ميلادية، لتتجاوز 40% عام 1997 ميلادية. وربما أيها الإخوة هي اليوم في هذا العام عام 2001 تفوق هذه النسبة بكثير. ثانيا، تعرض النساء لتحرشات غير أخلاقية من الرجال، فقد نشرت جريدة الرياض في عدد لها في عام 1421 تقريرا من صندوق السكان التابع للأمم المتحدة مفاده أن امرأة بين كل 3 نساء تتعرض للضرب وتجبر على العلاقة المحرمة من قبل آخرين، وهناك امرأة واحدة بين كل 4 نساء تتعرض للتحرشات أثناء فترة الحمل. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض أيها الإخوة امرأة كل 7 ثوان تتعرض امرأة كل 7 ثوان لسوء المعاملة الجسدية. ونشرت جريدة أيضا الرياض أنه في الدنمارك ذكرت 11% من السيدات التي تم سؤالهن في عام 1991 ميلادية أنهن واجهن مضايقات لا أخلاقية في مكان العمل، و8% منهن ذكرن أنهن فقدن عملهن نتيجة لذلك. وفي ألمانيا نشرت 6% من النساء في الصراط التي أجريت عام 1990 ميلادية أنهن استقلن من العمل لمرة واحدة على الأقل نتيجة لمضايقتهن الأخلاقية. بلا شك أيها الإخوة هذه النسبة تتزايد في السنوات الأخيرة. كذلك 21% من النساء الفرنسيات و58% من النساء الهولنديات و74% من البريطانيات تعرضن لتحرشات لا أخلاقية في أماكن العمل، وأن 27 من النساء الإسبانيات واجهن معاكسات لفظية جائحة واحتكاكات غير مرغوب فيها. وفي النرويج ذكر 41% من النساء في اختراع الأجري عام 1988 ميلادية أنهن تعرضن لملامسات غير مرغوب فيها لمرات عديدة. وقالت 38% من النساء أنهن تعرضن للضغوط من أجل ممارسة أفعال لا أخلاقية. وقالت ثمان إننا ننظر إلى تلك الأرقام بعين الاستهزاء، وقدرت أن 60% من حالات التحرشات غير الأخلاقية لا يتم الإبلاغ عنها. ثالثا أيها الإخوة، من الآثار السيئة لخروج المرأة للعمل لغير ضرورة انتشار الأمراض الجنسية كالإيد والسيلان والهربس والزهر وغيرها، فقد جاء في التقرير السنوي الصادر من صندوق السكان التابع للأمم المتحدة والتي نشرته جريدة الرياض في عدد لها تحت عنوان في جاهلية القرن العشرين إنه في نهاية العام الماضي مات 18,800,000 من مرض الإيدز ونقص المناعة، من أصل 34,300,000 كانوا يحملون هذا المرض. رابعا، انتشار الأمراض الصحية والنفسية بين صفوف النساء العاملة، فقد نشرت مجلة المجتمع في عددها 1441 مقالا تحت عنوان المرأة خارج بيتها على حساب صحتها. الأمهات العاملات أكثر عرضة للإصابة بالتوتر ومضاعفاتهم الصحية بالمقارنة مع غيرهن من النساء، حتى ما أشار إلى ذلك مدح علمي أجري مؤخرا في الولايات المتحدة. وأظهر المدح الذي أجراه مستشفى ويليام جيومون أن 61% من النساء العاملات يجدن صعوبة في التوفيق بين العمل ومتطلبات الأسرة والاحتفاظ بصحة جيدة. ووجد الباحثون أن الأمهات العاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما هن أكثر الفئات عرضة للأخطار الصحية الناجمة عن إهمال الصحة، وأكثر إصابة أيضا بالبدانة. ونشرت مجلة الأسرة في عددها 93 أظهرت دراسة على عينة من سيدات الأعمال في دولة الإمارات أن ما نسبته 38% منهن يفكرن بترك أعمالهن والعودة للبيت، فيما ذكر 41% من العينة أنهن يأخذن علاجا ضد الاكتئاب بسبب عملهن. ووفق الدراسة ذكرت 56% من سيدات الأعمال اللواتي اشتركن في الدراسة أن زميلات لهن يتعالجن عند أطباء نفساني. خمسة أيها الإخوة، خامسا من وسائل الآثار السيئة لخروج المرأة الضعف الاقتصادي للبلاد التي تخرج فيها المرأة للعمل والاختلاط بالدين. فلقد نشرت جريدة الرياض في تاريخ 30/8/1421 هجرية أن في مدينة لندن يكلف العنف ضد السيدات قطاع الخدمات الاجتماعية وغيره من الخدمات نحو 9 ملايين جنيه سنويا، وأن كل طفل يولد من السفاح يكلف الولايات المتحدة الأمريكية 18,000 دولار. ونشرت مجلة الأسرة في عددها 55 أن في عام 1965 ميلادية كان هناك ملجأ واحد في أمريكا للنساء المعتدى عليهم. هذا أيها الإخوة في عام 1965 ميلادية. أما في عام 1965 ميلادية فقد ارتفع عدد الملاجئ إلى 1500 ملجأ. ويبلغ الإنفاق الطبي على النساء المعتدى عليهم ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا، كما بلغت خسارة الشركات التي تعمل فيها نساء 100 مليون دولار من جراء تأخرهن عن العمل بعد الاعتداء عليهم. ثم أيها الإخوة، يتساءل البعض عن واجبه تجاه هذا العداء السام وتجاه وسائل أعداء الإسلام في إخراج المرأة المسلمة من البيت وإفسادها ونفع حجابها وسترها. يتساءل الكثير منا ما الحل وما واجبنا؟ فأقول إنه لمن الواجب على كل مسلمة إنه لمن الواجب على كل مسلم ومسلمة التصدي لكل وسائل أعداء الإسلام التي يسعون من خلالها إلى إفساد المرأة ومن ثم المسلمة، وأن يحرص كل مسلم ومسلمة على رد كيدهم ما استطاع إلى ذلك كل بحسب قدرته. وأذكر أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات المسلمات أذكر بعضا من الوسائل المعينة في ذلك، وهي أولا تعميق العبودية في نفس المرأة لله رب العالمين وأنها إما مأجورة أو مأجورة فيما تفعله، وعدم اتخاذ ما تعبدها الله بها حاجة أو كما يقال تقاليد مثل الحجاب والأمر بالقرار في البيت. ثانيا، التحري في اختيار الزوجة الصالحة التي لها دور كبير في صلاح الأسرة. ثالثا، تربية البنات منذ الصغر، أقول تربية البنات منذ الصغر على الحياء والعفة والحجاب وعدم تأويجهن على مخالطة الرجال الأجانب. رابعا، استشعار الرجل مسؤوليته تجاه أهل بيته وإلزامهن الحجاب الشرعي الثابت والغيرة عليهم. خامسا، تطهير البيوت من وسائل الإفساد المختلفة من مرئية أو مسموعة أو مكروهة، وأن يستبدل بها النافع المهيب. سادسا، ترغيب المرأة بالقرار في بيتها وعدم الخروج منه لغير حاجة. سابعا، إلزام المرأة بعدم الركوب أو السفر مع غير المحارم من سائق أو غيره، وبيان خطورة ذلك وآثاره. ثامنا، عدم إحضار الخادمة بدون محرم وإلزامها بالحجاب الشرعي وتعليمها حتى لا يتأثر بها غيره لتكون بعد ذلك داعية في بلاده. تاسعا، الإنكار على كل مظاهر التبرج في كل زمان ومكان، كل بحسب استطاعته. عاشرا، الرد على دعاوى المغرضين وإبطالها بالحجج والبراهين المدعمة للكتاب والسنة ونشر ذلك للناس لتبصيرهم سواء عبر الشريط أو الكتاب أو الخطبة أو القناة الفضائية أو شبكة الإنترنت أو غير أو أي وسيلة مشروعة. حادي عشر، إدراك هذه القضية بجميع أبعادها ضمن مناهج التعليم ليكون أبناؤنا وبناتنا على بصيرة من هذه القضية وما يحاك ضد المرأة. ثاني عشر، احترام المرأة وأداء حقوقها الشرعية وعدم إهانتها كفعل أهل الجاهلية الأولى مما يكون سببا لتقوي المغرضين من المفسدين كما مر معنا. ثالث عشر، الحذر من السفر للخارج من غير ضرورة شرعية والاستبدال بذلك السفر إلى داخل البلاد التي فيها يحمل الإنسان على نفسه وأهله. رابع عشر، توعية المرأة المسلمة بالمكائد التي تحاك ضدها وتحذيرها من عواقبها والتي من أكبر ما إغراب ربها، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وكذلك توعيتها بأمور دينها وبصلاح دينها لكل زمان ومكان، وتوعيتها عبر كل وسيلة ممكنة، وإطلاعها على حال كثير من الغربيات التي ينادين صبح مساء بالرجوع إلى البيت والقرار فيه كما مر معنا. خامس عشر، نشر الحجاب الشرعي الصحيح بين أوساط النساء المسلمات في الداخل والخارج قدر الاستطاعة، وذلك عبر المؤسسات الخيرية في قيامها بإهداء الحجاب الشرعي وتوزيعه للعديد من دول العالم الإسلامي أو بأي وسيلة مشروعة. سادس عشر، وهو الأخير، مناصحة ولاة أمور المسلمين وفقهم الله لطاعته وتذكيرهم بمخاطر احتلام المرأة بالرجال وعاقبته دينيا وأمنيا واقتصاديا وسياسيا عليها. وختاما أقول أيها الإخوة الكرام، أيتها الوطن المسلم، إنه على الرغم مما حققه أعداء الإسلام من مكاسب في كثير من بلاد المسلمين في موضوع المرأة وخروجها وسفورها وغير ذلك من وسائلهم لصد المسلمين عن دينهم، إلا أن العديد من بلاد المسلمين التي تأثرت بتلك الدعوات الزائفة قد بدأت في الرجوع إلى ما كانت عليه من تستر النساء وتحجبهن، فانتشر ولله الحمد الحجاب مرة أخرى في تلك البلاد بعد أن كان ظاهرة غريبة لسنوات عدة، ووجدنا من يطالب بتطبيق الشريعة في بعض بلاد المسلمين، ومن يطالب بفصل النساء عن الرجال في المواصلات والأماكن العامة، وأصبح وجود النساء المحجبات المتسترات بالحجاب الشرعي ظاهرة مألوفة في مدن كثيرة من أوروبا وأمريكا. وهذا يدل على أن المسلمين وإن خدعوا ومكر بهم لسنوات عدة إلا أنهم يصحون من جديد ويرجعون إلى دينهم وشريعتهم. ولا نقول لأهل الكفر والنفاق والعلمنة إلا قوله تعالى قل موتوا بغيركم. وأخيرا، فقضية المرأة تحتاج إلى طرح متواصل ومتجدد من المصلحين الناصحين وبشتى الوسائل الممكنة من غير ملل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين، وأن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين من التبرج والسحور والفتور، وأن يجعلهن من المقتديات بسلفهن الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهن بحفظه. اللهم احفظهن بحفظه. اللهم اجعلهن متسترات متعففات معتزات بحجابهن الشرعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.